بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب قوله: والذين يكسبون الزبائن ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم. حدثنا الحاكم بن نافع. هذا قرأنا هذا الباب. هذا الباب الثاني. هذا الباب الثاني. هذا الباب الثاني. هذا الباب الثاني. من الشهور عند الله 12 حتى وجدناه ثم يفنى عليها الباب. باب قوله باب قوله عز وجل ذاني يهنيهما في الغير. إذا قل صاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكنته عليه. أنتم تركتم باب هذا لا نضع شيئا وجده وجد الله. أسمع يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله ثاني اثنين إذ هما قبله يقول ما خلا باب قوله يوم يحمى عليها في نار جهنم. أيوة. قبله هو ما في يحمى عليه. قرأنا أمس إن عدة الشهور أنا قرأنا أمس عنه. قال اقرأ باب سامع. باب قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا معنا ناصرنا السكينة فعيلة من السكون. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا حبان حبان حدثنا همام حدثنا ثابت حدثنا أنس قال حدثني أبو بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت أثار المشركين قلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. قال حدثنا عبد الله ابن محمد حدثنا أبو عيينة عن ابن جريج عن ابن مليكة عن ابن عباس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير قلت أبوه الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة وجده أبو بكر وجدته صفية. فقلت لسفيان إسناده فقال حدثني فشغله إنسان ولم يقل ابن جريج. قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثني يحيى ابن معين حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن أبي مليكة وكان بينهما شيء. فغدوت على ابن عباس فقلت أتريد أن تقاتل أن ابن الزبير فتحل ما حرم الله؟ فقال معاذ الله إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين وإني والله لا أحله أبدا. قال الناس يا بايع لابن الزبير. فقلت وأين هذا الأمر عنه؟ أما أبوه فحواري النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزبير. وأما جده فصاحب الغار يريد أبا بكر. وأما أمه فذات النطاق يريد أسماء. وأما خالته فأم المؤمنين يريد عائشة. وأما عمته فزوج النبي صلى الله عليه وسلم يريد خديجة. وأما عمة النبي صلى الله عليه وسلم فجدته يريد صفية. ثم عفيف في الإسلام قارئ القرآن والله إن وصلوني من قريب وإن ربوني أكفاء كرام فآثر علي التويتان والأسمامات والأسماء ماتي بعد المدح أيوة فيه والأسماء ماتي والحميدات يريد أبطنا من بني أسد ابنة ويت وبني أسامة وابن أسد أن ابن أبي العاص برزا يمشي القديمة القديمة يعني عبد الملك يعني عبد الملك ابن مروان يعني عبد الملك ابن مروان وأنه لو ذنب ولو ذنبه لو ذنبه يعني ابن الزبير. قال حدثنا محمد ابن عبيد ابن ميمون حدثنا عيسى ابن يونس حدثنا عمر ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة دخلنا على ابن عباس فقال ألا تعجبون لابن الزبير؟ قال في أمره هذا قام في أمره هذا. فقلت لا أحاسبن نفسي له ما أحاسبتها لأبي بكر ولا لعمر ولهما كان أولى بكل خير منه. وقلت ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وابن الزبير وابن أبي بكر وابن أخي خديجة وابن أخت عائشة فإذا هو يتعلى عني ولا يريد ذلك. فقلت ما كنت أظن أني أعرض هذا أن يعرض هذا من نفسي فيدعه وما أراه يريد خيرا وإن كان لابد لأن يربني بنو عمي أحب إلي ممن يربني غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الإمام البخاري باب ثاني اثنين إذهما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. باب ثاني أول الآية إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. معنى الآية يقول الله تعالى في هذه الآيات والآية هذه من سورة التوبة نعم ونحن يشرح لنا الإمام البخاري آيات من سورة التوبة ويقول الله تعالى إلا تنصروه يعني إلا تنصروه فقد نصره. وهذا عندما نزلت سورة التوبة يعني كان بعض البلاد في الجزيرة العربية كلها يعني هذا في عام كم 8 أو في عام 7 فكان إسلام متوسع. فالله يقول للناس نعم الذين عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض القبائل العربية إلا تنصروا إلا تنصروا يعني إلا تنصروا الواو هذا نعم عائد على الكفار وعنهم نعم والهاء عائد على الرسول إلا تنصروه فقد نصره الله يعني إما نصرتموه الآن في العام السابع وفي العام الثامن وفي العام التاسع وفي إلى يوم القيامة فقد نصره الله قبل ذلك. ليه؟ لأن قريش تآمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. قريش يعني في مكة لما الرسول دعا إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم من ذلك مدة 10 سنوات وكمان 13 سنة اجتمع في دار الندوة ماذا يفعل في محمد؟ فقرروا يجتمعوا في مكان ويقرروا ماذا يفعلون. فاجتمعوا في دار الندوة وقالوا مثلا يعني إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. فاجتمعوا هناك وجاءهم شخص عربي على صورة أنه من عرب ندوة وهو إبليس شيطان واجتمعوا ماذا فقال بعضهم لبعض أننا نحبسه نجيب مكان نحبسه حتى يموت ونرتاح منه. فقال له هذا ما هو رأيه نعم يجي جماعة المسلمين لما أسلموا يبقوا ويباربوكم ويأخذوا بالسلم. طيب قالوا مثلا نركب على فرس ونخرج من مكة. قال هذا كما يروح هناك ينتصر بجماعة آخرين ويجي يحاربكم. طيب ماذا؟ فقال لهم أبو جهل قال لهم أحسن طريقة أن نجمع من كل قبيلة من العرب هنا في مكة شاب نعم فيضربوه ضربة رجل واحد كل واحد يعطيه له سيف فإذا جاء خارج محمد من بيته ضربوه كلهم فإذا ضربوه كله ومات بنو هاشم ما يقدر يحارب قريش كلهم يأخذ الدية ويرتاح من محمد. قالوا هذه الفكرة التمام هذه الفكرة الصائبة أما الفكرة الثانية كلها ما تقول. وبالفعل تآمروا على ذلك واجتمعوا حول دار رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الرسول جاءهم الوحي من ربي ورخص الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة، واجتمع أولا تقدم لنا في قصص الهجرة أنه ذهب إلى بيت دار أبي بكر الصديق رضي الله تعالى في وسط النهار، وقال إن الله أذن لي بالهجرة، فقال له أبو بكر الصديق أرجو أن أكون الصحبة معك، وكان له يعني ناقتين وترعى، ثم بعد ذلك أذن له، فخرج الرسول في ليلتها، أمر علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه، وهو خرج في الليل وكان معه تراب، ووضعهم التراب على هؤلاء الجماعة القائمين، ما في من أحد إلا وهذا التراب وصل إلى أنفه، نعم، وإلى فمه وإلى عينيه وإلى رأسه كمان، كل واحد في الصبح يقوم يتقي شوية تراب على رأسه. والرسول خرج إلى دار أبي بكر، ثم إلى دار، نعم، إلى غار ثور، ثم أصبح في الصباح شافوا علي بن ابي طالب ما أدري عنه، ففتش على محمد يبدو من هنا، وقال من يأتي بمحمد حيا أو ميتا فلهم يأمن لي. فالله الذي نجى الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، من قريش لما تآمروا على قتله وأحاطوا ببيته، ما يقدر ينصره ضعيف. الجواب نعم، هذا معنى. وبالفعل بعد ذلك ما بعد مضي أيام، جلس 3 أيام في الغار، ثم بعد 3 أيام جاء الموكل بهم وأخذهم عن طريق عن طريق بعيد حتى وصل إلى المدينة، وهذا معناه ثاني اثنين إذهما في الغار، والمراد بالغار غار ثور، الغار هنا غار محدود، يعني غار ثور وهو الجبل الذي في أسفل مكة في المسلة، نعم، إذهما إذ يقول لصاحبه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبو بكر لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا بنصره وتأييده وحفظه. فقريش كان يمر على الغار هذا، نعم، يوميا، نعم، ولكن لا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرى، وكان أبو بكر الصديق أول ما دخل هو دخل، لأنه قد يكون في هناك حية، ولا عايز الله، أول دخل فشاف تمام ما في شيء، بعد ذلك دخل. ويذكر في كتب التاريخ والسير أنه جاءت الحمامة، نعم، وباضت، وجاء العنكبوت، هذا ما جاء في الحديث الصحيح، ولكن ليس بعيد أن يكون هو صواب. فكان أبو بكر يمر، أبو بكر كان يخاف على الرسول أكثر ما يخاف على نفسه، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم يعني لو واحد منهم نظر تحت قدمي لرآنا، قال له ما ظنك باثنين الله ثالث، ما ظنك باثنين الله ثالث، يعني ثالث ما بإيه؟ بالنصر والتأييد والحكم. فلا يمكن لقريش أن يروا الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول، لأنه إذا رأوه معناه أنه يقتلون، ما في شك، وهذا الدين الله قال يروى على الدين كله، فلأجل ذلك يمر على هذا الغار مرات، وهذا الغار كذلك في كل يوم يفتح، فإن إيه؟ في الليل تجي أسماء تجيب لهم الطعام، ويجي الراعي حق أبو بكر، نعم، ويسقيهم لبن، ويمر على إيه؟ مر ما مرت عليه، لأن هي لما تمر معها إيه؟ طعام وعباية تجيب في الأرض، فتجي الغنم تمر عليه، ثلاثة أيام ما حصل، ومعنى هذا إذهما في الغار إذ يقول لا تحزن إن الله معنا، وهذه المعية معية إيه؟ النصر، يعني والمعية لله معيتان، معية عامة ومعية خاصة، وهذا جاء في القرآن وجاء في السنة كثيرا. فمثلا المعية العامة أن الله مع جميع عباد مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، لإيه؟ نعم، يعلم ما يعملون ويسمعهم ويبصرهم، هذا يسمى معية عامة مع كل الناس المؤمن والكافر. هذا القرآن يقول وهو معكم أينما كنت، ما يكون من نجوى ثلاث إلا ورابع ولا خمس إلا وسادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني إيه؟ بعلمه. هذا هو الصحيح، لأن الآية أولها العلم وآخرها العلم، وهذا هو الصحيح. هناك ناس يعني غلطوا قالوا لا ومعنى بذاته، لا غلط، ما في محلات لا تليق بالشخص المحترم. الثاني المعية الخاصة، وهي معهم بالنصر والتأييد والحفظ، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى بكر بنصره وتأييده وحفظه يمر على الغار، لا يمكن أن يرى الرسول أبدا أبدا. وجاء في آية كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين، معية إيه؟ خاصة. كذلك في مثلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، في الأحاديث كذلك فيه إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يقصفن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا فإن الله قبل وجهه فهذه المعية، وهذه دحين تسمى المعية الخاصة. إن الله فأنزل الله سكينته عليه، وينش السكينة؟ الطمأنينة، يعني كده مرتاح الضمير، يعني ما في لا خوف. نعم، لا تعني إن الله أنزل الله سكينته عليه وعلى رسوله وعلى المؤمنين. إيش إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. خلاص فهذه ايه؟ فهذا ايش السكينة؟ قال فعيلة من السكين يعني الطمأنينة، ارتياح الضمير، لا يمكن ان يحصل لهم اي شيء. وهذا الغار كان كل يوم يؤتى ويفتح ويجدون الطعام، ثم يجيه عبد الله ابن ابي بكر يروح مع قريش يجلس معهم في الحرم يسمع ايش يتحدث عنهم، يجي في الليل يخبرهم الاخبار كلها حتى ايه يصير ما في جميع الاخبار اللي يقولوا قريش ايش يقولوا في مجالسهم هناك حول الكعبه، يجي هو في الليل يخبرهم ابدا. وبعد ذلك 3 ايام جاء الذي كان موكل يعني يدلهم على الطريق واكى بالبعيرين وركبوا وسافروا، وما بدت ايام الا وقد وصل المدينه. وهذا معناه يعني أنا. والحديث هو الذي قال الحديث قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت حدثنا انس قال حدثني ابو بكر رضي الله تعالى، وهذا فيه يعني روايه ايه صحابي عن صحابي، فانا صحابي صغير يروي عن ايه عن الصحابي الكبير الذي هو ابو بكر، لانه هو ما كان حاضر لان انس كان في المدينه وابو بكر هو الذي ايه حصل القصه هذه. قال كنت مع النبي في الغار، يقول ابو بكر الصديق كنت مع النبي فرايت اثار المشركين، يعني رايت من يمرون من حول الغار كلهم، لانه قالوا من ياتي بمحمد حيا او ميتا له 100 من الابل، اي واحد يجيب له محمد هذا بس نعطيه 100 من الابل، و100 من الابل معناه اموال عظيمه لا تعد ولا تحصى في ذلك العام. فرايت اثار، قلت يا رسول لو ان احدهم رفع قدمه رانا، فقال الرسول ما ظنك؟ نعم باثنين الله ثالثهما، يعني الله ثالثهما بايه؟ نعم بنصره وتأييده وحفظه. لا يمكن لقريش ان يروا الرسول، مستحيل هذا، لان الله حفظه ونصره وأيده، فيمر على الغار ولا واحد يقول له نفتش الغار، يقول له هذا الغار شوف اثار الحمام عليه. محمد خرج امس، الحمام العنكبوت هذا مثلا، زي ما يقول البصري يقول وقلوه وحن جزع إليه وقلوه وده الغرباء، فما يمكن هذا. والأحاديث هي التي تبين المعنى الذي يعني. ثم ذكر بعد ذلك حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير، قلت أبوه الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة وجده أبو بكر وجدته صفية، فقلت لسليمان إسناده فقال حدثنا، فشغله إنسان ولم يقل ابن جريج. الحديث الثاني برضو إيه يعني فضيلة لإيه لعبد الله بن الزبير، يذكر فضيلة عبد الله بن الزبير، قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو من أشياخ البخاري، حدثنا ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة عن ابن جريج عبد الله عبد الملك بن جريج عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن أبي مليكة أحد التابعين عن ابن عباس قال حين وقع بينه وبين الزبير قلت، يعني حين حصل خصومة بين عبد الله بن عباس وبين ابن الزبير، يعني حصل إيه خصومة أو شقاق في بعض الأشياء، فمثلا عبد الله بن الزبير يريد أن عباس يقاتل معه، يقاتل مع إيه نعم الأمويين الذي هو الحجاج بن يوسف الذين جاءوا لإيه ليأخذوا ملك الأمويين، وهو مارد ما أبى، فصار بينهم يعني أخبرت أنهم كلهم يعني أصحاب، حصل بينهم هذا فوقع بينهم، فمثلا عبد الله بن الزبير يقول لعبد الله بن عباس تعال قاتل معه لأن الناس بايعوه، لأن أيش السبب في هذه المبايعة؟ أن معاوية بن أبي سفيان لما تمت له الخلافة الناس رضيوا من عام 40 إلى عام يعني فوق 26 سنة أو 22 سنة، بعد ذلك أراد يكون الخليفة بعده ابنه يزيد، وابن يزيد ما يستحي، رجل فاسق يعني ما نقول كافر، رجل فاسق، رجل عنده يعني من الناس، فحاول كل المحاولة أن يباع، فجاء إلى المدينة هنا وبايعوه بالقوة بالقهر، وأما عبد الله بن الزبير فأبى أن يبايع وخرج إلى مكة وأصبح هناك في مكة خليفة، وصار خليفة في مكة واليمن والعراق هذه تحته والمدينة كمان. بعد ذلك عبد الملك يعني استمر سنين، يعني 9 سنوات هو خليفة، 9 سنوات وهو خليفة في مكة ويتبعه العراق ويتبعه اليمن ويتبعه الحجاز، الأمويين ما يريدوا هذا، يزيد بعد ذلك مات، صار معاوية الثاني، معاوية الثاني كان رجل صالح، يعني معاوية بن أبي سفيان مات وجاء يزيد هذا كان رجل فاسق تولى الخلافة ثم مات، فجعل ابنه معاوية الثاني، معاوية الثاني هذا كان رجل صالح قال أنا ما أبغى الخلافة، دوروا لكم يا بني أمية واحد خليفة، حين جاهم الملك بني أمية وروح الملك عليه راحوا يجروا من هنا ويجروا من هنا دور من نعم مروان بن الحكم قالوا له تعالوا بايعك بايعوا بالخلافة وأصبح هو الخليفة واستمر هو كمان بعض الزمن ثم مات صار ابنه عبد الملك وبعد ذلك الخلفاء كلهم من ذرية مروان إلى أن انتهت الدولة الأموية فصار عبد الملك هذا خليفة فلما صار خليفة يبغى لازم إيه يرجع الملك لهم لبني أمية ماذا فأول أرسل جيش إلى العراق ليقاتلوا مصعب ابن الزبير فقاتلوا وانتصروا عليه وقتل مصعب صار العراق تحت مين تحت عبد الملك تحت الأمويين ثم بعد ذلك أرسل جيش إلى المدينة وإلى مكة كذلك إلى مكة لمحاربة ابن الزبير وحاربوه وأخيرا انتصروا على إيه؟ ابن الزبير وقتلوه معه أصبح إيه؟ كان أرسل الحجاج فهذا معناه يعني بينه وبينه يعني على ابن عباس ما وقع بينه وبين ابن الزبير يعني بين عبد الله بن عباس وبين ابن الزبير فابن الزبير يقول لعبد الله بن عباس تعال تقاتل معه أنا أحق بخلافه من إيه؟ من هؤلاء ما في شك يعني كون ابن الزبير يعني أصلح منها من عبد الملك وأصلح من مروان ثم بعد ذلك مع هذا يعني ما يقدر يطعن في إيه في الزبير ابن الزبير فقال إيه قلت أبوه الزبير يعني عبد الله بن الزبير اسمه عبد الله والزبير أبوه الزبير هذا إيه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وحواري الزبير إيش معنى الحواري معنى الخاصة يعني. طيب وأمه أسماء أمه عبد الله من أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين إيش ذات النطاقين كانت تذهب بالطعام نعم شقت يعني لما بدها تشيل الأكل لأبي بكر الصديق وللرسول الحزام هذا شقته قسمين قسم قطع على هذا وقسم ربطت فيه الطعام تذهب به كل ليلة في أيام الغار إلى هذه ميزة وخالته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قال لميه الزبير لأنه أسماء وعائشة أخوات طيب وجده أبو بكر جد من جهة الأم جد عبد الله لأنه أمه أسماء بنت أبي بكر فيصير أبو بكر بالنسبة للزبير إيه جده من جهة الأم وجدته صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جدة إيه يعني جد تكون يعني قبل يعني من جهة الزبير فقلت لسفيان مين اللي قال لسفيان الذي هو الشيخ البخاري عبد الله بن محمد قلت لسفيان نعم فقال حدثنا هناك لأنه أول قال عن ابن جريج عن هذا عن بعدين قال حدثنا يعني بدي يقول ايه حدثنا ابن جريج ما قال حدثنا ابن جريج جاء انسان كلم في موضوع من المواضيع يعني فما قال لنا شيء والا هو كان يبغى يقول حدثنا ابن جريج لانه اول قال عن ابن جريج هذا علعنه ما يقبل المحدثين اذا كان واحد قال لذلك قال قلت لسفيان اسناده اسم الحديث انت بتقول لنا عنه نحن ما نبغى عنه تقول حدثنا هذا معنى فشغله انسان ولم يقل ابن جريج يعني قال حدثنا ولم يقل ابن جريج فلما شغل الانسان راح فهذا الحديث الثاني بين عنه بين الحديث الثاني الذي هو طيب الحديث الثاني برضو هو نفس الحديث الشيخ الإمام البخاري هو عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن معين هذا مشايخ دحين مختلفين حدثنا الحجاج قال ابن جريج قال ابن أبي مليكة قال ابن أبي مليكة وكان بينهما شيئا كان بينهما شيء فغدوت على ابن عباس فقلت أتريد أن تقاتل ابن الزبير يعني عبد الله بن أبي مليكة هذا من التابعين تقدمنا كثير في البخاري من أول كتاب الإيمان يقول إن أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه أدرك 30 من أصحاب النبي كلهم يخاف لا يقول إيمانك إيمان جبريل وميكائيل فهذا هو عبد الله بن أبي مليكة وكان بينهما شيء فغدوت على ابن عباس فقلت أتريد أن تقاتل ابن الزبير تريد أنت عبد الله يعني في خصومة يعني حصل خصومة بين ابن الزبير وبين إيه بين ابن عباس هذا يعني صحابي وهذا صحابي فصار فقال له ابن مليكة يا عبد الله بن عباس تبغى تقاتل ابن الزبير تكون تنضم مع الجيش الأموي فتحل ما حرم الله يعني تقاتل في الحرم لأنه مكة حرم ما حرم الله فقال معاذ الله أن يقاتل أبدا أنا إن شاء الله لا أقاتل معه يعني ابن الزبير وأكون مع الأموي. فقلت وأين بهذا الأمر؟ يعني إيش أفعل بهذا الأمر؟ أبدا لا يمكن أن يقع في هذا الأمر. قال معاذ إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين، يعني كتب هنا بمعنى قدر. إيش معنى كتب؟ يعني قدر على ابن الزبير وعلى الأمويين أنهم يقاتلوا في الحرم، ومعلوم القتال في مكة ما هو بالشيء السهل، قتال في مكة ورفع السلاح في مكة شيء شأنه عظيم جدا. فالله يعني كتب هنا بمعنى قدر عليه أن ابن الزبير يقاتل في الحرم، وأن الأمويين كمان يقاتل ابن الزبير، فيصير إيه؟ صار وقع القتال في الحرم. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في يعني في ما أدري موجود في البخاري أو في غير ذلك، إنه سيكون رجل من قريش يلحد في الحرم. في هذه العبارة رجل من قريش يلحد في الحرم، من هو هذا الرجل؟ هو هنا المشكلة. فبعض الناس كانوا يقولوا عبد الله بن الزبير، والظاهر أنه مو هو يعني غير عبد الله بن الزبير. فلذلك قال أبدا أنا ما يكون هذا، فتحل ما حرم الله أن تقاتل ابن الزبير فتحل معه. فقال معاذ الله إن الله كتب ابن الزبير وابن أمية محلين، فإن ابن الزبير قاتل الأمويين وهم قاتلوه، فإني والله لا أحله أبدا، أنا لا أحل القتال في مكة أبدا. يقول عبد الله بن الزبير أنا لا أحل أن إنسان يرفع السلاح ويقاتل في مكة أبدا. طيب قال الناس بايع، قال الناس بايع لابن الزبير. قال هنا قال الناس، من الناس؟ أتباع الأمويين، أتباع عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف، قالوا بايع لابن الزبير. فقلت وأين بهذا الأمر؟ وأين بهذا الأمر؟ يعني أنا ما أفعل هذا، أنا لا أبايع لا ابن الزبير ولا أبايع، لأن الصحابة في هذه القتالات اللي حصلت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم مثلا في وقعة صفين كانوا مع علي بن أبي طالب، في وقعة الجمل كانوا مثلا مع عائشة ومع طلحة والزبير، قسم كانوا مع معاوية، وقسم ما تدخل لا مع دول ولا مع دول. الصحابة انقسموا إلى ثلاثة أقسام، والكل هذول مجتهدين. يعني نقول إيه إن الصحابة اجتهد، فمنهم مجتهد مصيب ومنهم مجتهد مخطئ. فالمجتهد والمصيبون من هم؟ الذين كانوا مع إيه؟ مع علي بن أبي طالب. الذين كانوا مع علي بن أبي طالب هؤلاء مجتهدون مصيب، والذين كانوا مع عائشة ومع طلحة والزبير كانوا مجتهدون. ليه؟ لأن الذين قتلوا عثمان كانوا مندسين في جيش إيه؟ علي بن أبي طالب. فلأجل ذلك هذه المسائل إذا مررنا عليها في السيرة أو في التاريخ نمر عليها مر الكرام، ما لنا نقول هذا فلان أخطأ ولا فلان أخطأ ولا لنا شغل. فلأجل ذلك يعني عبد الله بن عباس يبغى يبين إيه؟ يعني فضل إيه ابن الزبير. فقال أما أبوه فحواري النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا الزبير وإن كان حصل بيني وبينه شيء أنا ما أفعل فيه وأقول فيه شيء ما يريد. أولا أبوه حواري الرسول قال إن لكل نبي حواري وحواري الزبير، يعني ميزة كبيرة جدا. طيب ويريد الزبير. وأما جده فصاحب الغار الذي كان مع الرسول في غار ثور، من هو؟ يعني جده الذي هو إيه؟ يعني جد أبو أمه الذي هو أسماء بنت أبي بكر، فهذا إيه؟ ميزة كبيرة له. وأما أمه فذات النطاق، وفي رواية ذات النطاقين، ذات النطاق يعني إيش اسمها؟ صفرة، يعني جعلت شبت النطاق اللي كانت تتعلم وجعلت صفرة توضع فيه الطعام وتذهب به لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، فهذا معناه ذات النطاق. نعم يريد أسماء. وأما خالته فأم المؤمنين، خالته إيه؟ عائشة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزوجها الرسول وهي بكر ومن تزوج غيرها. وأما عمته فزوج النبي صلى الله عليه وسلم، عمة عبد الله بن الزبير خديجة بنت خويلد الذي الرسول تزوجها أول وولدت له كل الأولاد، فهذه ميزة كبيرة لإيه؟ لعبد الله بن الزبير. طيب وأما عمة النبي صلى الله عليه وسلم فجدته وهي صفية بنت عبد إيه؟ بنت عبد المطلب. صفية بنت عبد المطلب هذه كانت إيه؟ جدته. ثم بعد ذلك عبد الله بن الزبير عفيف في الإسلام، يعني عند رجل صالح مسلم ما عنده، قارئ القرآن ثم هو عفيف في الإسلام قارئ للقرآن، يقرأ القرآن ومن الصالحين أبدا. والله إن وصلوني من قريب، ثم بعد ذلك يقول عبد الله بن عباس إن وصلوني وصلوني، وإن ربوني ربوني أكفاء كرام. يقول إن وصلوني وصلوني من قريب، يعني إذا وصلوني الأمويين يعني مثلا. والسبب في ذلك أن هذه الخصومة الذي حصلت بين الزبير وبين مثلا الأمويين يعطوا من الدنيا أكثر، عبد الله بن الزبير ما يعطي، ومعلوم الناس دائما اللي يعطي يعني تقريبا الناس يميلوا إليه، يعني ما هذا شيء معروف يعني. فمثلا يعني معلوم أن الأمويين عندهم أموال عظيمة كثيرة. عبد الله بن الزبير في مكة، مكة تقريبا، ثم حاصروا الآن ما عنده يعني شيء، فقال إن وصلوني وصلوني من قريب، لأنه يجتمع نسب عبد الله بن الزبير ونسب بني أمية في عبد شمس، محمد مثلا هاشم وعبد شمس أخوين، يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، هاشم وهذا أخوين، فلذلك هنا يعني إن وصلوني وصلوني، وإن ربوني ربوني أكفاء، هنا ربوني كان وإن ربني، إن في قاعدة في اللغة العربية أن الفعل إذا أسند للمثنى للجمع لا تلحق لا علامة التثنية ولا علامة الجمع، إلا في لغة ضعيفة تسمى لغة أكلون البراغيث، أو يتعاقبون فيكم ملائكة، يقول إن ربني، أصل كان لازم اللغة الفصحى، يقول إن ربني نعم ربني أكفاء كرام. ايش معنى التربيه هنا؟ التربيه من التربيه، لكن ايه معنى ايه؟ زي ما الرب، الرب هو ايه؟ من يسوس الانسان ويقوم بشؤونه، هذا الرب. الرب في اللغه العربيه اما الرب السيد المالك المجمع عدم الوجود، او من يسوس الانسان ويربيه. فالامويين يعني كون الامويين يصيروا مثلا رؤساء عليه ويكونوا حكام عليه، يمكن هذول اكفاء يعني. قال فآثرت على التويات، والأسامات هذه هو إيش؟ التويات والأسامات، يقول والحميدات يريد أبطن من بني أسد، يعني إيش القبائل، يعني كونه عبد الله بن عباس كأنه يميل أن يكون رؤساء وحكام ناس من الأمويين ولا يكون من بني أسد الذي هم من قبائل يرجع قبيلتهم من قبيلة عبد الله بن الزبير، لأن هذول يعني في مصالح دنيوية يمكن يحصل منهم، هذا معنى التويات والأسات والحنيات يريد أبطل من بني. أما التويات فنسبة إلى بني تويت من بني أسد، ويقال تويت بن الحارث ابن عبد العزة ابن قصي. وأما الأسامات فنسبة إلى بني أسامة من بني أسد ابن عبد. وأما الحميدات فنسبة إلى بني حميد ابن زهير ابن الحارث من بني أسد ابن عبد العزة. قال الفاكهي حدثنا ابن الزبير ابن بكار عن محمد بن الضحاك في آخرين أن زهير بن الحارث دفن في الحجر. قال وحدثنا الزبير قال كان حميد بن الزهير أول من بنى بمكة بيتا مربعا، يعني كانوا أول في مكة ما يبنوا بيت مربعا، يقولوا بقى في بحث يبني بيت كده له أربع أضلاع إلا الكعبة، كل واحد يبني له بيت كده صغير ولا يكون يعني مثلث أو مربع، ما في إلا الكعبة كده يعني. ثم بعد ذلك هذا بنى، لما بنى ما جرى له شيء، كان يظن إذا واحد بنى بيت زي الكعبة تنزل عليه صاعقة من السماء، وهم في كفر الحبل، لما بنى هذا ما صار شيء، خلاص كل واحد بنى. هذا معناه يقول حتى قال ولما بنى قال قائلهم اليوم يبنى لحميد بيته إما حياته وإما موته، يعني إذا بنى كده بيت زي الكعبة خلاص إما ربنا ينزل عليه صاعقة من السماء يهدى. فلما بنى ذلك ما جرى له شيء، التانيين كمان بنى صارت مكة تبنى البيوت فيها إلى ما شاء الله. فلم يصبوا شيء، تابعوه على ذلك، وتجتمع هذه الأبطال الأبطل مع خويلد بن حسين بن جد بن الزبير. قال الأزرق وكان ابن الزبير إذا دعا الناس في الأذن بدأ ببني أسد على بني هاشم وبني عبد شمس غير. فهذا معنى قول ابن عباس فآثر على التويات. فقال فلما ولي عبد الملك قدم مروان قدم بني عبد شمس، ثم قدم بني عبد شمس، ثم بني هاشم وبني المطلب وبني نوفل، ثم أعطى بني الحارث بن فهد قبل بني أسد، يعني لما صار الأمويين هم الحكام فصار الذي ينتسب إليهم من جهة القبائل يكون هم الأول، وهذا معنى بني تويت وبني أسامة. إن ابن أبي العاص، يشير ابن أبي العاص عبد الملك بن مروان، يشمع ابن أبي العاص لأنه عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ينتهي نسبه إلى عبد شمس ابن أبي العاص. مين هو؟ عبد الملك بن مروان، لأنه هو الذي لما تولى الخلافة أرسل جيوش لقتال ابن الزبير في مكة، وكان هذا الجيش من مع الحجاج بن يوسف، فرموا الكعبة من منزلق حتى تهدم بعضها ثم قتل ابن الزبير، ثم دخلوا إلى مكة، ثم بعد ذلك كتب إلى عبد الله بن الزبير إلى عبد الملك إننا قد انتصرنا على على على عبد الله بن الزبير. وكان عبد الله بن الزبير بنى الكعبة على بناية قريش، يعني بناها على قدر الحجر، دخل الحجر وبنى لها بابين، باب شرقي وباب غربي، وجعل الباب أسفل كمان، يعني يدخل الإنسان من الباب الشرقي ويدخل من الباب الغربي، وكان أسفل ما هو فوق. قريش هذول بنوا الكعبة على الطريق الموجود الآن، وهو جعل وهو باب مرتفع وما في إلا باب واحد. ليش؟ لأن هذا كان على عهد قريش كده. والرسول قال لعائشة: لولا قومك حديث عهد بكم لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. لأن الرسول فتح مكة في عام 8، وفي قال هذا الكلام. يعني لو كان الرسول هدم الكعبة وبناء على قواعد إبراهيم، إيش يقول قريش؟ هذا محمد بن إسرائيل يظهر عظمته ويظهر قوته. فالرسول ترك، فجاء أبو بكر تركه، وجاء عثمان تركه، وجاء علي وتركه. لما تولى عبد الله بن الزبير راح هدمها وبنى على قواعد إبراهيم، بنى لها باب. الحجاج راح هدمها وبناها على طريقه. لما جاء المنصور في المدينة هنا قال للإمام مالك: مذاكرة في الحديث موجود نهدمها ولا نبقى له؟ بعدين تصير الكعبة ملعبة، يجي مالك يبنيها ويهدمها، والثاني يجي يبنيها كل بعد سنتين ثلاثة فأتركها، ويجي الكعبة على ما هي عليه إلى يومنا هذا، عشان لا يصير ملعبة. وكان هذه حقيقة فكرة طيبة. وإن كان الرسول قال: لولا قومك حديث عهد بكم لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم، وهذا معناه. ثم بعد بناية الحجاج، على بناية الحجاج ولا بناية قريش. إن ابن بلعاص، من هو ابن بلعاص؟ عبد الملك. برز يمشي القدمية، يعني إيه؟ على أمر انتصر على عبد الله بن الزبير. يعني وهذا حكمة من الرب، لأن الرسول أخبر أن الخلافة بعدي 30. الرسول أخبر بهذا، والرسول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا. فالرسول توفي في عام 11، أول عام 11 في ربيع الأول، والدولة اللي بعد بعد ذلك خلافة أبو بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي 30 سنة. بعد ذلك أصبح ملكا عضو. فهؤلاء اللي بعد معاوية ويزيد ومعاوية الثاني ومروان وعبد الملك إلى أن تقوم القيامة، أضرب ملوك. أو دحين جاء في عصرنا كمان جمهوريات، هذا الأشياء. فهذا معناه. وإن يقول هنا يمشي القدمية، يعني يتقدم ويعلو أمر عبد الملك، وهذا لحكمة. يعني بني هاشم دول أو الناس الطيبين دول لهم زي بني هاشم ما حصل شيء. يعني لما ننظر نحن إلى التاريخ، ماذا حصل آل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحسن قتيل، الحسين سمم تقريبا، نعم زين العابدين، كله ما حصل شيء، ما حصل شيء من الدنيا. مين حصل؟ ليه؟ لأن الدنيا هذه يعني يأخذها الناس الآخرين، هم ما حصلوا شيء أبدا. يكفيهم النبوة شرفا والرسالة لبني هاشم. بعدين يقول هنا: وإنه لوى ذنبه، يعني ابن الزبير، يعني إيه صار يتأخر، يعني كل يوم ابن الزبير في التأخر في التأخر، والأمويين كلهم يتقدم. وهذا لحكم الملك ما يبدأ، لأن هذه أشياء دنيوية، من قدر الله له الملك. وقعدوا هم حول 90 سنة، ثم راح الملك عنه، جوا العباسيين كما وراح، شيء لا يبقى. وهذا معناه. وأنه لوى ذنبه، يعني ابن الزبير، يعني بدأ يتأخر بعد ما كان خليفة في مكة وكان في العراق وفي اليمن. فالعراق أخذ عنه، ثم بعد ذلك أذكر اليمن أخذ عنه، ثم بعد ذلك مكة، ثم قتل. هذا معناه الآن. شو بيقول؟ أنا بن عبد، يعني عبد الملك برز، أي ظهر، يمشي القدمية بضم القاف، وقد تضم أيضا وقد تكسر، معناه التبخت. ومثله يريد أنه برز يطلب معالي الأمور. وكان ابن عبد الله بن يعني عبد الملك ما هو بالرجل السهل. قال ابن أثير: الذي في البخاري القدمية وهي التقدمات في الشرف والفضل، والذي في كتبه يعني أنه ربنا أراد لهم الملك حقهم يبقى ويمشي. مشى ابن الزبير القهقرة وتقدمت أمية حتى أحرز القصبات، يعني لأن الملك قعد 9 سنوات خليفة، خلاص يروح هو كمان. فصار ابن الزبير يتقهقر، والأمويين واستمر الأمويين من يعني من معاوية إلى تقريبا يمكن 90 سنة. انظر إيش كان في الآن. ثم بعد ذلك زال عن المنطقة، وجاء العباسيين كمان وأخذوا مدته، وراح العباسيين وجاء يعني العثمانيين وجاء إلى يومنا هذا. والملك لا يخفى، وهذا عادة الدنيا. ثم الحديث الثاني هو مثل الأول، حدثنا محمد بن عبيد يعني الشيخ البخاري من غير الأولان، هذا كان عبد الله بن محمد، إنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يوسف عن عمرو بن سعيد قال أخبرنا ابن أبي مليكة قال دخلنا على ابن عباس، دخلنا على ابن عباس لأنه هو من التابعين ما أدرك الرسول، ألا قال ألا تعجبون لابن الزبير قام في أمره هذا، يعني ألا تعجبون لابن الزبير قام، لأنه ابن الزبير لما قالوا له إلا يبايع يعني يزيد بن أبي سفيان ابن معاوية ما أبى، قال ما يبايع، هذا رجل ما هو طيب، رجل فاسد، وقال جعلتموها كسراوية لازم بالجدارة. فلذلك الرسول لما توفي أبو عمين أو بكر الصديق، لما توفي أبو عمر توفي عثمان وعاد، أما دحين تبغى تجعلوها كسراوية يعني إذا مات كسرة يصير كسرة ثانية، هذا ما يستحق الخلاف. فلذلك أبى يبايع ما رضي أبدا، قد ما حاول معاه أبدا. وهنا جاء معاوية فهو فلذلك قال ألا تعجبون ابن الزبير قام في أمري هذا، فقلت لو بنى نفسي قال له ما حسبت لأبي بكر ولا لعمر ولهما كان أولى بكل خير منه، ما في شك أن أبو بكر وعمر أولى من إيه؟ من عبد الله بن الزبير. قلت ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه عبد الله بن الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جدته الذي هي أخت الرسول صلى الله عليه وسلم التي أم الزبير، أم إيه؟ أم أبوه، هذه هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وابن الزبير ابن أبي بكر، ابن أبي بكر يعني ابن إيه؟ ابن أبي بكر من جهة إيه؟ لأنه أمه أسماء، أسماء بنت إيه؟ بنت أبي بكر، هذا معنى. وابن أخي خديجة، وابن أخي خديجة برضو يعني ما هو ابن أخي القرب. وابن أخت عائشة، يعني أخت عائشة، عائشة تصير إيه يعني عائشة وأسماء أختان، هذا معنى. فإذا هو يعتلي عني، يعني الظاهر أنه حصل هناك شيء زي ما يقول سوء تفاهم بين عبد الله بن الزبير وابن عباس في أشياء مسائل، وهذا يحصل. فلذلك يعتري عليه معنى يتعاظم عليه، أنا وهو تقريبا يعني كلنا لنا ضد، هذا صحابي وهذا صحابي، ولا يريد بذلك. فقلت ما كنت أظن أني أعرض هذا من نفسي فيدعو، وما أراه يريد خيرا، وإن كان لابد أن يردني بنو عمي أهم. يقول ما كنت أظن أنه يعرض عني ولا يسمع مني، يعني عبد الله بن الزبير، من نفسي فيدعو، وما أراه يريد خيرا، ما أظنه، يعني هنا أراه لأنه أرى تارة تكون بمعنى ظن وتارة تكون بمعنى إيه يعني اعتقد يعني أو علم. وإن كان لابد لأن يربني بنو عمي أحب إلي من أن يربني غيرهم، يعني فإن كان بده يصير يعني الخليفة مثلا الأمويين، فالأمويين على كل حال أبناء عم الأمويين مع القرشيين مع آل الرسول أو مع متقارب، زي ما قلنا مثلا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فابن هاشم نعم وعبد شمس أخوان، فيصير إيه؟ وقلنا إيش معنى الرب؟ الرب له معاني، إما الرب معنى السيد المالك الموجود من عدم الوجود، وهذا يطلق على الرب سبحانه الله، وإلا من يرب الإنسان ويسوس، أي واحد يعني يتصرف الإنسان يقول له ساي كده ساي كده اعمل كذا كذا سافر، هذا يسمى برضو يسمى رب في اللغة العربية. ولذلك الرجل القرش لما حصل أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما انتصر في مكة نعم على قريش وقال ما ظنكم النفاق، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلب. ثم بعد ذلك بلغ الرسول أن هوازن وسخيف يتجمعوا في جهة الطائف يريدوا أن يغزوا الرسول في مكة، فلما علم الرسول ذلك قال بدل ما هم يجون نحن نخرج، حتى يدل على إيه؟ على الشجاعة وعلى القوة وعلى الإقدام. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج معه أصحابه وكان 12,000، حتى قال بعضهم لن نغلب اليوم من تلك، لأنه عمره ما كان الرسول وصل جيش 12، يعني يمكن لما في عام الفتح يمكن كان 10,000، دحين صار 12,000، صار جيش كبير يعني. ولكن إيه الله يعني أراد يمتحنهم، قال ويوم حنين عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليت. فلما حصلوا في بين الجبال وإذا به كانوا هوازن والقبائل هذا من أعلى الجبال، ومعلوم طريق إلى هذا بين الجبال، والذي كنت في الأعلى فصار مهم بالأسف بالسهاب والهذا، فصار بعض الهزيمة على الرسول وعلى أصحابه حتى فروا عن الرسول، ما بقي مع الرسول إلا أفراد قليل. ثم بعد ذلك الرسول أمر العباس ينادي فنادى فاجتمع الناس، وبعد ذلك انتصر الرسول على هوازن وجمع غنائم كثيرة. فهذا معناه يربني. فقال رجل لما حصلت الهزيمة يعني إن محمدا ممن يعني دخل في الإسلام تو لا يخلف محمدا ولا أصحابه إلا البحر، يعني من فين؟ من جهة الطائف، معناه في مسافة تقريبا يعني قريب 180 كيلو أو 170 كيلو. فقال له الرجل إلا لسع كافر، قال لأن يربني رجل من قريش ولا يربني رجل من هوازن.